ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل